قال ابن وصف يقول ونقل ومعين في عيسان فقد فارس موزا عظيما لما تقول إلا الخلق في كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمر والثالث وأقول مهدثا للبدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى باب وقت المغرب. قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. معنى ذلك يريد بذلك إشارة إلى أن وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء، ولذلك شرع الجمع بينهما. إذا كان هناك مريض يجوز أن يجمع، وإن كان في الحضر أن يجمع في المغرب والعشاء في وقت حج. هذا معناه أن الوقت هذا يمتد إلى وقت العشاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا وليد قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج أنه قال من يعد رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليوصل مواقع نبيه. أولا إسناد هذا الرجال هذا الإسناد شيخ المصنف محمد بن هران الرازي الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي المعروف بالتدريس لكنه صرعه. قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الطبقة السابعة قال حدثنا أبو النجاشي وهو ما فسره إذا بينه بقوله هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج. قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع ذا فينصرف أحدنا إلى رحله إلى بيته وإنه ليوصل مواقع نبي. وفي رواية أخرى وإنهم يرجعون ويترامون بالنبي فينظر أحدهم إلى مواقع نبي. معنى ذلك أنه يبكر في صلاة المغرب بعد غروب الشمس مباشرة يصلي المغرب، فبعد نهاية صلاة المغرب يرجعون إلى منازلهم وهم يترامون يتعلمون ويتدربون على رواية النداء فينظر أحدهم إلى مواقع نبي. معناه أنه يعني الإضاءة أو نختلط الظلام، لأنه إذا اشتد الظلام واستبق الظلام لا يمكن أن يرى مواقع نبي، أن النبي قربان من بعيد. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يبادر بصلاة المغرب في أول وقتها، وذلك ما يتعلق في غروب الشمس ينبغي الإنسان أن لا يشتغل من غيرها، حتى إن بعض أهل العلم يكره صلاة قبلها. لماذا؟ لهذا المعنى إن كان مخالفا للحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدوق المغربي، إلا أن بعض العلماء يرى كراهتها ويعتذر عنه بأنه لم ينفع هذا الحديث لديه. والحاصل والمستفاد من هذا أن وقت المغربي ينبغي أن يبادر الإنسان في أول وقته، وأما أن يكون أخوه فهذا يمتد إلى غيبوبة الشفق كما سيأتي. حدثنا المطلق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي أنه قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان أو قال كان النبي صلى أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالغلط يصليها بالغلط. أولا إسناد الحديث شيخ المصلي محمد بن بشار بن دار أبو بكر المعروف بن دار أبو بكر العبدي المصري من الطبقة العاشرة مات سنة 252 وأحد التسعة الذين يروي عنه أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. مرة أن جمعناهم لي واشترك الأئمة اشترك الأئمة بداف الظهور أصول الستة الوعاس بتسعة من الشيوخ المهارة أن الحافظين الناجدين البرع أولئك عشيج وابن معمري قيس نصر ويعقوب وعمر السيد وابن بشار وابن العلاء وابن بشار انتبه وابن بشار ومن مشارك كذا ومن مثنى وزياد المعتدى حولي تسعة اشترك أصحابه بسجل ستة في رواية عنهم في الواسطة. ومع ذلك المشايخ 40-50% يشتركون لكن لا يشتركون جمع يعني جماعة كلهم إلا في هؤلاء التسعة فقط. حمد المشايخ هذا من هذا الذي قال وأصحاب الحديث حصاب الحديث حصاب الدنيا أربعة وكلهم خرجوا تحت كرسي. من هم؟ من هم هؤلاء الأربعة؟ قال ابن بشار هذا يقول حفاظ الدنيا أربعة يفتقرون يا هؤلاء وكلهم خرجوا تحت كرسي. يعني معناكم من كلام ذلك البخاري ومسلم أبو زرعة والداري هؤلاء الأربعة خرجوا تحت كرسي. وكان إذا جاءه من مثل الحديث يعني يطلبون من الحديث هؤلاء إلى فاضي قلوا لا أحدثكم حتى تمشوا ورائي في السوق حتى يراني الناس ويعلموا من أنا إلا أهل بلده يستقيمون به لا يبالون به. فإذا رأى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وفلان البخاري وراءه يمشون يعلمون أن هذا شيخ ما شاء الله ما شاء الله العلم كلهم وراءه يقول امشوا ورائي على عقلي وعلى الحديث. هذا محمد بن شهاب وندا وقالوا وندا أخو وندا هو جمع القماش للتجارة ولقب الحديث لقبه الحديث. قال عندنا محمد بن جعفر وندا هذا رجل شعبة يقال له 22 سنة وكانت في قبل لكن حفظه وكتابه صحيح مرجعه أصحابي شعبة إذا اختلفوا كتابه محمد بن جعفر وندا هذا وقال له وندا لقب هذا لقبه ابن جريج لما ذهب إلى بصرة ابن جريج المكة ومن علماء مكة ذهب هناك وفضل على أصحاب الحديث يناقشونه فأكثر من شاغبه هو هذا محمد بن جعفر فقال له اسكت يا أنذر فلزمه اللقب هذا منذ ذلك وأنذر عند أهل مكة مشاغبا. قال عندنا شعبة شرطة حجاج الإمام المعروف قال عن سعد سعد بن إبراهيم عن سعد سعد بن إبراهيم قال عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو وفي رواية لمسلم من طريق معاذ عن شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال قديم الحجاج حجاج بن يوسف الأمير المعروف المشهور فهذا قدم أميرا على مدينة من جهة عبد الملك بن مروان هذا قدم الحجاج المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة 74 بالضبط سنة 74 من الهجرة بعد قتله ابن الزبير ولاه على الحجاز على مكة والمجعل الحرمين. ثم بعد ذلك لما تفوق وظهر له نبهات وأكثر فأكثر وأحوله إلى العراق إن شاء الله وحكم على العراق وضبط له أهل العراق كلهم يعني بفضل بجبروته استفاد من عبد الملك بن لما جاء وفي سنة 74 من الهجرة إلى المدينة وذلك أنه ظهر منه تأخير الصلاة في بعض الأوقات فاضطروا إلى أن يبحثوا عن السنة فسألنا ماذا فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى كان حيا في المدينة الجامعة عبد الله بن عبد الحرام صحابي الجميل رضي الله عنه عنهما صحابي وصحابي عن وقت الصلاة التعارف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة بشدة الحر وذلك يدل على تقديمها لأول وقت الهاجرة لأن الهاجرة شداد النهار شداد حر الشمس في نصف النهار وهذا معناه بعد السنوات قال والعصر ويصلي العصر والشمس نبية أي نبية من شوائب القدرة والصغرة وإنما هي في حرارتها وحياتها نقاء حرها ونقاء لونها نورها نبية ومعنى ذلك هذا استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقدم صلاة الظهر في أول وقت وهذا لا ينافي أحاديث الإبراز حديث الإبراز الأمر بالإبراز لماذا؟ لأن هذا يحمل على أوقات غير الإبراز في أوقات غير المناسبة كان في أول الوقت يصلي الظهر. وكذلك العصر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقدم صلاة العصر في أول وقتها، وهذا في رد لمذهب من يقول باستحباب تأخير العصر، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبادر في أول وقتها والشمس يضاءها فيها. فقال والمغرب، وكان يصلي المغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت، أي غربت الشمس، وهذا فاعله محذوف أو مقدر يحذفه، يعني قال مرجعه من المقام. وكما في قوله تعالى حتى توارث الحجاب، وليس حتى توارث الشمس، وليس الشمس مذكورة إنما من المقام السفيدة وقعيد الظلوه عليها. أو على مدار من يقوله الكسائي أو الكوفيون إن حذف الفاعل للدليل جائز، وعلى ذلك حتى توارث الحجاب الشمس، الشمس محذوف. فذلك هنا والمغرب إذا وجبت الشمس أي سقطت الشمس، وهذا بدليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب المبادرة لأدائها في أول غروب الشمس، ولا يؤخرها، ما في تأخير، ولا يستعب في المغرب تأخير عند أحد. والعشاء أحيانا وأحيانا، وأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أحيان أوقات، في بعض الأوقات يقدمها وفي بعض الأوقات يؤخرها، ثم بين ذلك متى يقدم ومتى يؤخر. فقال إذا رأهم اجتمعوا عجل، إذا امتلأ المسجد بالمصلين عجل العشاء. لماذا؟ لأن هذا المقصود هو تكثير الجماعة، وبالتالي إن التنبيس عنهم، أو لأن بعضهم يكون أصحاب شواغل، فإذا صلي في الأول يعني يتمكنون من إدراك أشغالهم ولا يتشوشون، فلذلك من صلي هذه المطلعة إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أي تأخروا عن الحضور في المسجد ماذا؟ أخر، أخر العشاء إلى ثلث الليل. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هديه كما يأتي في الأحاديث الأخرى تأخير العشاء إلى ثلث الليل، بل قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. فدل على أن التخوف مستحب، لكن إذا لم يقادر ذلك مصلحة راجحة على التأخير، وذلك إذا اجتمع الناس وتضايقوا من التأخير فعند ذلك يستحب أن يصلي العشاء في أول وقتها. إذا عرفنا أن العشاء يعني ينظر الإمام لأحوال الناس، ففي الأصل التأخير إلى ثلث الليل هو المستحب، أو بعد ثلث الليل إلى منتصفها إلى نصفها، وبعد النصف يكون قضاء على قول الراجح وما سيأتيها. إذا ماذا؟ ومستحب أن يقبل العشاء إذا كان يعني وحده، أو إذا كان مع جماعة مقصورين يرون ذلك يريدون ذلك. أما إذا كان هناك جماعة تختلف أهواؤهم وأشغالهم فإن ذلك المستحب أن يقدم لهم العشاء في أول وقتها، وذلك يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو المعتبر، بعد غيبوبة الشفق الأحمر بعد خروج وقت المغرب عند ذلك يصلى العشاء. فهم الأولى أهل الأمصار ضوء الشفق الأحمر أو الأبيض محبوس عنهم أو زائد عنهم بسبب الإضاءة هذه، وأما أهل الباقية فهم أسعد الناس بضبط الأوقات أوقات الصلاة. لماذا؟ يعني الشفق ليس هناك ما يخفيه، وكذلك الشفق الأحمر والأبيض، وكذلك طلوع الفجر، وكذلك إسفار وغير الإسفار، أسعد الناس بضبط وقت الصلاة هم أهل الباقية، لأن الشرع علمه بالنظر لا بالتخمين السعد والتخمين الآخر. أما أهل النجوم ربما تخمينهم ربما يخطئ، أما هؤلاء باليقين يردون باليقين ينظرون إلى السماء، لذا كان غير مثلا فإن ذلك هو أفعال الناس في أوقات الصلاة. والصبح كانوا يقول الراوي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم الغلط، فعلى بدليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الصبح تقديمها في أول الوقت، وهذا له في حديث أصير بالفجر فإنه أعظم الأجر. لماذا؟ لأن المقصود هناك يضم إلى هذا، تبدأون بالغلس وتنتهون بالإصباح بالإصفار، وهذا بحث على تطويل قراءة صلاة الصبح، تطويل قراءة صلاة الصبح. فللإمام أو للمصلي صلاة الصبح ينبغي له أن يطيل القراءة، يبدأ بالغلس وينتهي بالإصفار، إذا جمع بين الأجرين. ولذلك قال فإنه عظم الأجر. وأما قول من قال من المذاهب من يرى دائما الإسفار مستحبا لصلاة الصبح، وهذا نراه من حيث الدليل يعني ضعيف. لماذا؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق صلية الغرب. وقوله أصير الفجر أمتي فقط لا يتلاشى، هم يحملون هذا على عمله وأصير فجر أمتي. الذي لو صدوا وراءه على اسم أمته إذا كان التغليس لمن صلي وراءه ومستحب، كذلك إلى أن يدعى لأمته المستحب التغليس، لكن لا يصلي بالسور القصار وينتهي بالغلس، يبدأ بالغلس وينتهي بالغلس، لا، بل إذا بدأ الإقصار، ولذلك لا يتنافى مع أن يرجع إلى متلفيات بمروءتهن ولا يعرفن أحد من الغلس، هذا لا يمنع في هذا، معنى ذلك أنه من يطيب يكون الإقصار، ولذلك وينصرف من الفجر وأحدنا على جنيته. إذا نظرت إلى من بجانبك في أول الصلاة لا تعرفه، هذا رجل أو ذكر قلت أن يعني فلان أو فلان لا تعرفه، فإذا انتهت الصلاة وسلم الإمام ونظرت إلى من بجانبك عرفت الشخص للإسفار. وأما النساء فلبعد مكانهن ولتغطيهن بمروقهن لا يعرفون الناس، إذا في أوائل الإسفار. كم ترجو القراءة حتى تنتهي الصلاة في الإسفار. وبهذا يكون التوفيق بين الأحاديث المختلفة في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلامة رضي الله تعالى عنه قال لا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مغربا اذا توارد بالحجاب. قال اولا اسناده المكي بن ابراهيم، المكي هذا اسم بصورة نسبة وليس نسبة الى مكة، ولعلهما جاء مكة وهو بلقي هذا بلقي من علماء بلق في الشيخ البخاري من اكابر الشيخ البخاري، وثلاثيات البخاري معظمها تدور عليه، ولذلك هذا من ثلاثيات ماذا؟ مكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع. كم؟ هذا ثلاثيات البخاري هذا، ثلاثيات البخاري هنا على هذا الشيخ لانه من اكابر الشيوخ عن مكي بن ابراهيم. ومن بلفظ نسج في اسمه مثاله المكي ثم الحضرمي في مصطلح الحديث الذي شرعه مجلس اسمه في ألفية مصطلح الحديث يقول هناك من الأسماء يأتي بصورة النسبة وليس نسبة، ومن بلفظ نسج في اسمه مثاله المكي ثم الحضرمي، العلاء بن الحضرمي، الحضرمي ليس منصوبا إلى حضرموت إنما هو علاء هذا حضرمي، وكذلك حرمي بن عمارة حرمي بن حفص، كذلك أيضا هذه تسمى من الأسامي التي تأتي على صورة النسبة وليست نسبة. قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد هذا مولى سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى يقول عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى الصحابي، هو سلمة بن عمرو منسوب الى جده، سلمة بن عمرو بن الاكوع الصحابي الذي كان يسابق الفارس وعلى قدميه، كان شدة عينه الفارس يجري بفرسه وهو يسبقه على قدميه، كان لهذا الحج، ولذلك في غزوة ايش اسمها؟ ها؟ ذكرت غزوة ذكرت كان استلب 30 استلب جميع ملوك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان 30 ما بين برجين وكذا، وهو على قدميه الجيش، جيش كبار مشركين وكلهم من اول الى اخره، ولما قال في اخر الله قال خذها وانا من اقوى واليوم يوم الضعف. قال السلامة الذي كان له كان في اول النهار مصيبة من أول ناس رجل واحد ولا تقدم عليه الله أكبر، وحرمه من الماء منع أن يريد الماء وأشياء، فلما وصل إلى الصلاة قال يا رسول الله حميتم عن الماء وهم عطاش اقتلوا، قال أسجح ملكت فأسجح، قال له قال صدق يخشون. على كل حال هو كان فارسا من الفرسان يسابق الفارس على قدمه. قال عن سلمة بن أبو رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الحجاب، إذا توارت الشمس، وقد تكلمنا به فسبق الفاعل إما ضمير وإما اسم ظاهر محذوف الشمس حين، وهذا دليل أيضا بما سبق وهو أن سلمة أثبت لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب المبادرة بأدائها في أول غروب الشمس، ولذلك ورد التحذير عن ذلك، يعني ما لا يزال أمتي بخير مع يعني ما لو أخذ المغرب حتى تشتبك النجوم أو قريبا من هذا أثر ورد بذلك، فلا ينبغي للشخص أن يتساهل في تأخير صلاة المغرب بحيث تبدو النجوم، بل ينبغي أن يبادر في أول وقتها. والسند المنتظر قال أخبرنا حدثنا أعجب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت شهادة بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعا جميعا وثمانيا جميعا. هذا أولا تعلم آدم بن أبي ياسر العسقلاني آدم بن أبي ياسر العسقلاني من شيوخ البخاري ولا يروي عنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج إمام المعروف قال حدثنا عمرو بن دينار أبو محمد الأخرم الجمحي رقمة الرابعة قال سمعت جابر بن زيد جابر بن زيد أبو الشعداء جابر بن زيد هذا البصري الفقير البصري خطب بن الثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عبد الله حبر الأمة وبحرها ومن الطبقة من الأدلة الأربعة ومن المصير السبعة ومن المشهور من الفتوى وممن أيضا من دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلمه الله سبحانه وتعالى التأويل تأويل الكتاب. قال ماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا أي سبع ركعات جميعا أي مجموعتين الظهر المغرب والعشاء المغرب ثلاثة والعشاء أربعة كم صارت؟ سبع يعني جماعة بين المغرب والعشاء وسبعا وثمانية فذلك يقول إيه وثمانية جميعا جميعا سبعا جميعا أي مجموعتين وثمانية جميعا الظهر والعصر جمع بينهما أي في الحاضر فسبق لنا الكلام في هذا الجمع في الحاضر اختلف فيه جل العلماء لا يراه إلا من يرى الجمع لما رضيك ما سبق عن عطاء في أول ما سبق لكلام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك أيضا الشافعي وغيره محمد يرون للمنظر وكذلك أيضا لغير ذلك يرون لسبب أسباب من الأسباب لكن سبب لسبب من الأسباب لكن الجمع بغير ذلك سبق سبب علي بن عباس وقد سبق بعض طرقه أو بعض ألفاظه وهو أن الشرع يجوز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء لمن في الحضر أحيانا يعني إذا دعاه حاجة ما مضايقة من التفريق بينهما لكن لا يستقله عادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينهما إلا أحيانا نادرا ينبغي التبين بذلك. وأما القول بالمنع وكذلك التأويل بأن الجمع جمع صري كعيب أنه أخر الأولى آخر وقتها وقبل الأولى الثانية في أول وقتها فهذا تكريم ضد الرخصة أو ضد التسهيل فلا ينبغي التعويل عليه وقد سبق الكلام زياده. قال ما لا وهذا دليل هنا أورده لماذا؟ لأن وقت المغرب يمتد إلى العشاء بحيث أنه جمع بينهما الصلاة لا يجمع بين الصلاتين إلا وقت الأولى والثانية للثانية فيدل على أن المغرب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق في أول المغرب أيضا وقتها يمتد إلى وقت العشاء ولذلك جمع بينهما فدل على أن وقتهما متلازمتان ليس بينهما فرق. وهناك من العلماء من يرى فرق بين الظهر والعصر وقت مهمل وبين المغرب والعشاء وقت هذا غير صحيح وكان هذا قول الإمام الشافعي الجديد ولكن القديم هو المعمول في هذه المسألة وذلك أن القديم هو موافق للحديث الأحاديث الصحيحة الكثيرة والإمام الشافعي إذا صح الحديث على خلاف قوله فخذ بقوله وخذ بالحديث ودعوا قوله وهو هكذا أو معنى ذلك كذلك سائر الأئمة أوصوا بذلك فينبغي أن يكون أن رجع من المسائل السبعة عشر من الأقوال الإمام الشافعي من المذهب القديم الذي رجعه وأصحابه هو تبرع منه ولكن أصحابه من قوة جميله يعرفون استدلاله والقول الجديد يقول لا ليس للمغرب وقت إلا أن يؤذن ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي ثلاث ركعات ثم ركعتين بعدهما ثم ينتهي وقت المغرب هكذا المذهب الجديد لكن هذا غير معمول به عند أصحابه وهو رأيه أيضا لأنه أعطى القاعدة هذه فمشى على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كل حال كل قول خالف ذلك المذهب الحديث الصحيح قال مذهب هو الحديث الصحيح نعم. بما هذا يشتغلون في مصالح كبار في أوروبا في أمريكا لما خلوا يصلوا الظهر يجوز إجماع العصر معنا الجمع في الحضر يجب على القول المختصر للاختصار الراجح يجوز لضرورة من أي ضرورة سواء كان مصدرا أو مرضا أو غير ذلك، لكن لا يحتفظ عدد. أما هؤلاء لازم يحتالون كما يحتالون للفلوس يحتالون للنفوس للروح، وهو أنهم يلحقون أول في يتلاقف عملهم ولا يؤذرون دائما أن يفعلوا بهذا. لا، قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حتى ثلاث. قال باب من قرئ أن يقال مغرب العشاء، باب من قرئها أن يقال للمغرب العشاء، يعني معناه لو قد يعني غير اثناء المغرب. هذا قال الزين المبين رحمه الله تعالى عدل المصنف عن الجزم لو من يقول كذا، وما قال لا يجوز ولا يجوز، كأن يقول باب كراهية كذا، لأن لفظ الخبر لا يقتضي هي مطلقة، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، لا يعني لا تحصر ما يقول الأعراب ولا تتخذ ذلك عادة، أحيانا وسمى ما في معنى. وفي السنة المتقبة على حدثنا أبو معمر قال هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاة المغرب، قال وتقول الأعراب هي العشاء. قال رحمه الله تعالى أولا السند أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد الوصي من الطبقة العاشرة لشيخ البخاري ومسلم وغيره. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان على التميمي العنبري التنوري من الطبقة الثانية عن الحسين الحسين بن ذكوان المعلم المفتي البصري من الطبقة الثالثة. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بريدة بريدة بن الحسين عبد الله بن بريدة بن الحسين من الطبقة الثالثة. قال حدثني عبد الله المزني عبد الله بن مغفل المزني الصحابي رضي الله تعالى عنه عن الصحابي المشهور قال حدثنا وهذا من بطائف يعني الإسلام أنه مفسر بالبصريين من أول إلى آخر وبالتالي الذي عبد الله وعبد الله المبرد سعدي وعبد الله المزني هو الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. لماذا؟ لأن المغرب هو الصلاة ولا تسمي هذا ما تسمي الأعراب. وهو قال وتقول الأعراب هي العشاء، تقول الأعراب هي العشاء، العشاء اسم لصلاة العشاء ولا تحولها إلى صلاة المغرب. إذن الكراهية في مثل هذا ماذا؟ الكراهية في مثل هذا يقول من باب التنزيه ومن باب الأولوية، الأولى أن تسمى المغرب مغرب والعشاء العشاء، ولا وهؤلاء يقولون العشاء ولا تتبعون في هذا، لا ينبغي هذا. هنا على فائدة لا يتناول أن تسمية المغرب العشاء لكن التغريب يقول كمن قال مثلا صليت العشاء، أي إذا قلنا إن حلوة النية عن تسمية العشاء فهو نفس لدوال الدم للصيغة المذكورة. الله قال رحمه الله تعالى باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأى واسع، يعني العشاء تسمى العشاء وتسمى باسم آخر هو العتمة. وبعض أهل العلم يرى كراهية إفراد العتمة ورد النهي على ذلك لكن يكون على سبيل الأولوية أيضا، ولذلك البخاري يرى الأمر واسعا، إن شئت سميت العشاء عشاء وإن شئت سميت عتمة، لما لا لورود الأمرين في الأحاديث الصحيحة لتسمية ذلك. أما تسميتها في القرآن بالعشاء هو الأولى فينبغي أن تسارع إليه. قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. هذا ذكره هذا الحديث في يعني موصولا عنده ومعلق هنا لماذا أتى به استدلالا على أن العشاء تسمى العشاء ثم العشاء. قال وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر أيضا الحديث عن هريرة سماها بحديث آخر قال لو يعلمون ما في العتمة أي العشاء والفجر. إذن سماها بالحديث الأول بالعشاء وسماها بالحديث الثاني بالعتمة فدل على جواز الأمرين إن شئت سميتها بالعتمة. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله صاحب الكتاب وقال ماذا قال؟ والاختيار مع أننا جوزنا الاثنين أمر واسعا والاختيار أن يكون العشاء التسمية باسم العشاء هو المختار الأولى. لماذا؟ بقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ما وقع في القرآن اسم العتمة وإنما وقع في القرآن اسم العشاء، فالأولى والمختار أن تسمى باسم العشاء وإن كان جائزا ذلك. ويذكر عن أبي موسى هذه القاعدة قد سبق لنا أن تكلمنا عنها وهو أن ابن الصلاح رحمه الله الإمام الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في تعليق البخاري ذكره باسمه اسم يعلقه بصيغة الجزم فيكون صحيحا، إما أخرجه بنفس الكتاب أو أخرجه بمحل آخر كما جاء أصحابه في آية أخرى. وقسم يعلقه بصيغة التمرير وهذا يكون صحيح، وهذا متعقب، وهذا متعقب. وإنما الصحيح أن ننظر أن نقول القسم الثاني وهو ما علقه بصيغة التمرير يرتكب لا قسمين، اسم صحيح اسم ضعف ضعف، لكن لا نقول ضعيف مرة. ولذلك على بعض أهل العلم ما في الثانيين ما وقع ما في ضعف يقال به ضعف ولا يقال في ضعيف، يعني معناه كذب فيه ضعف ضعف ضعف. إذا هذا ضعيف إن كان قديما ثم ضعيف فهذا ضعيف، هذا الكسر لن يخرجه بكتابه ولا أخرجه أصحاب السعر غيره فهذا ضعيف. والاسم الثاني صحيح أخرجه هو في محل آخر بكتابه، وهذا حديث من هذا أخرجه بما يأتي بسند متصل صحيح، لكنه علقه بصيغة التمريض. لماذا؟ بفائدة وهو أنه تصرف به إما للاختصار إما للاختصار أو بصياغة بصيغة ليس بعيد الطول، فلتصرفه فيه أشار إلى أن هذا الصيغة الصيغة التي تأتينا ليس صيغة الحديث المطول الذي أخرجه معنا. فإذا نقول ما علقه البخاري صحيح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ قسم علقه بصيغة الجزم فهذا صحيح لا كلام فيه، وقسم علقه بصيغة التمريض وهذا الصواب أن نقول ينقسم إلى قسمين، قسم صحيح ولكنه علقه بصيغة التمريض لتصرفه فيه، فهمتم؟ مثل هذا سيخرجه نفسه متصلا لكن لما تصرف به من الاختصار الآخري تغنيه التغيير عماد علقه بصيغة التمريض. وأما إطلاق ابن الصلاح بقوله مقدمته وعلقه بصيغة التمريض الضعيف في ضعف فهذا قول صحيح، وهكذا يعني تعقبه العراق وغيره. وماذا قال في قضية المصطلح؟ ما هو الإسناد من يطلقون ولو إلى أخير معلق، وفي الصحيح لا كثير هو الذي أتى به لصيغة الجزم خليل صحته عن المضاد عنه وغيره ضعيف ولا صدق. جار المصطلح للسلوك في هذا البيت مشى على ما قاله المصطلح وهو متعقب، وفي الشرع ذكرت هذا، وذلك انه ليس هكذا، ولكنه افاد يقول ما علقه البخاري بصيغة التمريض فيه ضعف، ولكنه لا مهم فيه ضعف ولا تقل انه ضعيف بالمرة. لماذا؟ لان ايراد البخاري له في نوع تقوية، فاذا نقول مضاعف او نقول فيه ضعف ولا نقول ضعيف بالمرة. فاذا صاحب الانفية ايضا تقلق المنطقة على الصلاة بما اشار اليه. ويذكر هذا في يدي موصولا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما جاء مع أصحابه واحدا إلى المدينة نزلوا في بطحان وادي المدينة، وكانوا يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، يعني بعد العشاء يتفرغ لهم يحدثهم حديث ويستفيدون يتعلمون هناك آيات القرآنية وكذا. لكننا نسمع كسم يحتفظ بالمحل لما نزلوا في خيمته يعني خيمه يحفظ، وقسم اخر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع ما يلقيه من القران الايات القرانيه وكذلك الاحاديث النبويه ويرجع اصحابه عنه. والقسم الثاني الذي بقي اليوم غدا ياتون عكس هؤلاء الذين هؤلاء يتعصون وكل ليله كذا يتناوبون، فماذا حدث يوم ما؟ يقول كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ عند صلاة العشاء فأعتم بها. الشاهد الحديث مختصر في يدينا مطولا، الشاهد فأعتم بها، هذا استعملها أعتم أي أرسل أصل العشاء إلى العتمة. إذا استفدنا من هذا أن العشاء يقال لها ماذا؟ العتمة، لأن عتمة أدخلها بالعتمة، والنهي الوارد في ذلك لأن أصحاب الإبل يرتبون بإبلهم، وهذا من عادة البخلاء انهم يعني يحتلبون ابلهم اذا اسود الليل. لماذا؟ لشده الظلام ولو من فقراء المساكين ينامون في أحوال الليل وفراغ. وإذا تبروا من الفقراء يبدون يحتلمون. فيكون هذه من عادة البخلاء. أولا التسوق العتمة. فلا تسموا صلاة العشاء التي فيها البركة. وفيها خير كثير وقد امتاز وميزكم ايه. فضلكم الله سبحانه وتعالى على من قبلكم بهذه الصلاة فلا تسموا لهذا الاسم المشبوه بأنه ما يقررونه إلا لهذا الغرض. ولا تقول. إذا هذا من هذه الناحية الأولى أن لا تسمى عتمة. لكن وردت أحاديث بتسمية هذا الاسم فدل على جواز ذلك. ولذلك قال البخاري قبل هذا قال أبو عبد الله والمختار أن تسمى ايه أن يقال لها العشاء. إلى ذلك أن هذا هو الورد بالقرآن. هذا هو الأول. قال ابن عائشة وقال بعض معايشة رضي الله تعالى عنه عتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حلم عن شيء. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء وهذا سمى العشاء كما يصلي العتمة وسمى العشاء. وقال أبو برزة الأسلمي نظرة وعبيد الصحابي الجليل رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العشاء سمى العشاء كذلك أيضا كما سمينا العتمة العشاء. وقال أنس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة سمى العشاء الآخرة كذلك أيضا لأن العشاء لأن المغرب تسمى العشاء كذلك هذا تم على العشاء الأخيرة. إذا جائز هذا أيضا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء فسمعها بهذا الحديث باسم العشاء فدل على أن تسمية هذا العشاء ذاك. والسلالي متفادي كلها معلقات وستاتي موصولة عند المصلي في أماكن مختلفة. والشاهد هنا أنها في هذه الأحاديث وراد تسميتها بالاسمين في بعض الأحاديث سميت العتمة وفي بعضها سميت بالعشاء فدل على جواز الأمر. لكن بيّننا المصنف رحمه الله تعالى بأن الأولى أن تسمى لما سمى الله سبحانه وتعالى في كتاب عزيز وهو ومن بعد صلاة العشاء ونسميها بالعشاء أكثر من تسمية بالعتمة. والسلالي متفق على حديث العزاء وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم عن الزهري قال قال سالم قال سالم أخبرني عبد الله قال رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن لسمع بسنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أولا إسناد الحديث شيخ المصنف رحمه الله تعالى عبد الله هذا لقب لقب لعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. قال قيل له عبد الله لأن في أول اسمه وبنيته عبد العبد اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة وبنيته أبو عبد الرحمن ولذلك قيل له عبد الله. ثانيا عبد الله إذا أطلق في المراجع المراوي تهم بعض. قال من الطبقة الثانية قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي أن أبو النجار هذا أبو يزيد رسول بن يزيد بن أبي النجار الأيلي والطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم الإمام المعروف من الطبقة الرابعة. قال سالم أخبرني قال سالم أخبرني عن الزهري أنه قال هنا القاعدة لا تنسوها وتتبعوا قراءة الحديث كيف يقرأ الشيخ أو المدرس كيف يقرأه لأن التعليم يعني لأن قراءة الحديث يتلقى من السماع لا يتلقى من مصطلح الحديث أو بدون معد يعني. ولذلك يقال لا يقرئك مصحفي ولا يحدثك الصحفي. إيش معناه؟ الذي لم يأخذ القرآن من شيخ متقن مجود لكن لا يقرئ القرآن الناس ولا أوضع خلالكم لا إلى الله تحشرون هكذا مصحف بعض المصاحف يكتب كذا لا ثم إلى الله تحشرون. إذا لم يأخذ من الشيخ يقرأ ترى عليه وهي يقرأ عليه تنفيذ فقرأ لا إلى الله يقوم يا جل هذا ضد المعنى بل يستلزم لا إلى الله تحشرون. والكفيان من المصحف إذا رأيته تأملته ما في هذا المكتوب لا إلى الله تحشرون ولا أوضع خلالكم لكن النقل من الشيخ يصونك عن هذا. إذا نقلته من الشيخ تقرأه على الصواب وربما لا تتعمل المصحف كيف كتبه إملاؤه هكذا. فإذا لا يقرئك مصحفي ولا يحدثك صحفي الصحفي أيها الصحفي هذا ما ينفع هذا. يقول إيه وربما قال ويسمونها الغنم أخر العتمة هذا الحديث تراه قال طيب واحد أخبرني أن سمعنا من المذي يقول أخبر لي غنما. هذا الحديث لا يوقع له حديث أصحابي. لا ينبغي لشخص أن يأخذ الحديث إلا بالتلقي. كيف يقرأ؟ وقد سبق لنا في المصطلح أن هناك كلمات تكتب وتقرأ على واحد. كلمة لا تكتب ولكن لا بد من قراءتها. مثل هذا مثلا هنا كم كلمة حذف صاحب الكتاب سنة جادة؟ أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني هذا لو قرأه القاري هنا نقول له أخطأ. والصواب ما هو؟ أنه قال إذن قال تكرر وكلمة أن وكلمة قال الأولى محذوفتان فلا بد في القراءة أن تقرأها هكذا. ولذلك بعض المتشددين من أهل الحديث قرأوا إذا قرأوا على وجه غير الصواب يعيدون الحديث مرة ثانية يقول هذا مو صحيح السماء ليس الحياة. لكن بعضهم يقول مفتان كما في الرياضة وإن كان خطأ لكن مفتان لكن نحن نقول مهما كان الأمر إذا قلنا إنه خطأ لا بد أن نصححه ونتعلم كيف نقرأ السند هذا. وتتلقون بعد هذا سيقرأ القارئ وهذا يقول حدثنا أفجان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن السوري قال سالم أخبرني هكذا يقرأون ولا أحد يلتفت للمدرس ولا لأولي الطالب. إذن هنا وقع ثلاث أخلاق ما هي؟ أولا ما قال أولا إيه؟ فتح الكتاب اسمه أبو عبد الله حدثنا عبدان هل هذه ثلاثة هي؟ أنت حدثك عبدان؟ هذا معناه إذا قال الطالب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حدثنا عبدان هذا معناه حدثه أليس كذلك؟ تسمع بس مكتوب ما مكتوب. ولذلك نقول ماذا أولا الشيخ يقرأ سنده في أول كتاب وكلما جاء حديث يقول بالسند متصل أول كتاب قال المؤلف كذا والطالب أيضا يأخذ هذا من الشيخ يقول إيه قال المؤلف بالسند متصل بأول كتاب حدث عبدان إذن عبدان حدث البخاري وحدث الطالب هذا والفاشي والمنتشر في أرض الله واسعة هو هذا يفتح الكتاب ويقرأ الطالب حدثنا عبدان تسمعون هذا بل أنتم تفعلونه إن شاء الله هذا مقصود ما هذا نقول اللي طلب العلم ما فائدته إزالة الجهل أليس كذلك؟ هذا الجهل بمصطلح هذا ليش يكتب ما يكتب هذا يكتب إيه؟ هذا هو الصواب لكن تقول أنت حدثنا لا تقول قال المؤلف قال البخاري حدثنا عبدان هذا محدث ايه؟ عبدان حدث البخاري ومحدث عنه والخطأ الثاني كلمة أنه عند قوله بعد الزهري عن الزهري أنه الخطأ الثاني كلمة قال المكررة الأولى كذبا. إذا مثل هذا انتبهوا للقراءة مثل هذا ونحن نبلوكم دائما ولكن يعني يستجيبوا قليل. قال قال قال سالم أخبرني عبد الله عبد الله من هو ابن عمر رضي الله تعالى لماذا القاعدة معروفة وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يكي بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فابن مصر يرى والبصرة البحر والبحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمر إذا وقع في الصحابة عبد الله أكثر من 200 عبد الله عبد الله لكن المعروف هنا في رواية الأحاديث هم العبادلة عبادلة في الفقه والحديث وأحدهم هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو إذا رأينا السند مدنيا نقول عبد الله المطلق من هو ابن عمر والثاني وإذا رأيت السند مكيا ابن الزبير وإذا رأينا السند بصريا عبد الله بن عفان وإذا رأينا السند مصريا أو شاميا عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا رأينا السند كوفيا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى هذا هو المعروف في هذه المسألة. ولذلك هنا لما كان السند هذا عن الزهري عن سالم عن عبد الله عرفنا أنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى هما أحد الأباطرة الأربعة ومخبري السبع أنه قال صلى لنا عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. هذا يستفاد منه أن الأولى أن لا تسمى بالعاشقة، لأن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تبرأ وهي التي يدعو الناس العتبة، معناه لا يحب أن يسميها بذلك. هذه إذا كرهت شيئا واضطررت إليه فأكثر من بلاد العبادة. ابن علي ذكرت له قصته، هذا الشيخ الإمام الشافعي وهو يكره، يعرف أن شيخه يكره أن يقال له ابن علي، فإذا حدث عن إبراهيم عن إسماعيل إبراهيم ولو شيوخ أخرى فيضطر إلى أن يقول حدثني إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي، شوف الذي يقال له ابن علي، ما قال أنا أقول ما قال حدثني إبراهيم بن علي، لا، لماذا؟ لأن العلم أنه يقرأ نسبة إلهه، فلذلك تحاشاه. ولما أخذ ولما كان مشهدا لذلك اضطر إلى أن يبينه بأسلوب آخر وهو الذي يقال له ابن علي، أما أنا فلا أظن هذا، لأن الشيخ يكره ذلك. ولذلك قال في المصطلح ماذا؟ وذكره بالوصف أو باللقب أو خفة لا بأس إلا يعيد، إيش معنى إلا يعيد؟ هذا شرحنا، إلا يريد عيبا، إلا يعيد إلا يكون عيبا، لا هذا معنى غير صحيح، بل المراد وذكره أي ذكر الشيخ بالوصف أو باللقب جل علي أو باللقب لا بأس، ها ونحوه لا بأس إلا يعيد، أي إذا يريد التلميذ الراوي عيب الشيخ، أما إذا أراد عيبه فهذا يكون غيره فلا يجوز. أما إذا كان التعريف العامش الأعرج وكذلك العامة وكذلك تقول ابن علي هذا جائز للبيان لا يعني للفضيحة والعيب. ويذكر الناس العتمة، فالشاهد من هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، سمها بالعشاء، إذا سمى بالعشاء ثم علق عليه وقال الناس يسمونها العتمة لأنهم جائز أن يسمى بها، كان خلاف الأولى، فعرفنا من هذا أنها أن لها اسمين، اسم العشاء واسم العتمة. ثم انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وسلم فأقبل علينا فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، خطبهم وقال لهم أرأيتكم أخبروني ليلتكم هذه فإن رأسني عندي سنة منها، فمن هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. فهذا ظاهره أنه روحي بخلاف المقصود، وذلك حذر ابن عمر في حديث آخر الناس وحال الناس يعني أخطأ ونس معنا. الصحيح أنه كما في رواية أخرى ممن هو على ظهر اليوم، ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، المراد أن من كان على ظهر الأرض في ذلك اليوم لن يبقى ولن يتأخر على رأس هذه السنة من تلك الليلة، فرأس هذه السنة نهاية الغرام القرن الموجود في ذلك. وأما الموجود بعد ذلك الموجود بعدهم الذي يولد بعد ذلك، مثلا ابن عمر رسول ماذا قبل ذلك الفترة؟ آخر من وقف عليه بسند صحيح هو ايش؟ وافلة بن أسكع رضي الله تعالى عنه الصحيح، هذا آخر من مات وهو مات على رأس 110 سنين، وهذا هو نهاية الليلة التي ذكرها عن الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذه الخطبة وكلم الناس في آخر حياته، أليس كذلك؟ آخر حياته العام الذي مات فيه، والعام الذي مات فيه متى؟ السنة العاشرة من الهجرة، أليس كذلك؟ فإذا عجزت من ذلك إلى 100 سنة صار من هجرتي كم؟ 110. إذن الموجود على رشيد الأرض في تلك الليلة انقرض على رأس تلك السنة، إذن معناه ليس 100 سنة من الهجرة إنما 110 من تلك الليلة، وفي 110 على قول الراجح مات أبو ليه أبو الصفيح وهو آخر ما قد مكني والمطير في أجاني وصل عن هذا، يكون آخر ما مات من الصحابة في عمل الإطلاق أبو الصفيح وهو مات في تلك السنة، فدل على أن هذا صحيح. وأما الناس يقولون ذهب ذهنهم إلى أن القيامة ستقوم على رأس هذه السنة، فرد علي بن عمر قبل ذلك وقال هذا خطأ، ليس معنى الحديث أن القيامة ستقوم على رأس هذه السنة، وإنما مراد الحديث أن القرن ذلك أن أهل القرن ذلك ينخرمون ويموتون كلهم على رأسين وينتهون على رأس مئة سنة. الشاهد لما نرى في قوله صلاة العشاء وهي التي سمع الناس العتمات. قال رحمه الله تعالى رسالة المتصلين حدثنا باب في العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخر، يعني بعد ذلك يريد البخاري رحمه الله تعالى وقت العشاء موسع ومفوض إلى رأي الإمام حيث يبذله اجتماعهم وعلم، فإذا اجتمعوا قدم وإذا أخروا أخر، فإذا معنى ذلك أن استحبابية حول هذا وهو أنه مع الاجتماع استحب التقديم ومع عدم الاجتماع استحب التقديم. قال سعيد بن طريق قال حدثنا رسول الله قال حدثنا أشرف بن عن سعيد بن إبراهيم عن محمد بن عامر هو ابن الحسين علي أنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجلوا إذا قلوا أخر وصبح الغلط. أولا سند الحديث مسلم بن إبراهيم عن سيدي الفراهيدي من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة أو بصري. قال عدم الشربات بعض المعروف عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو من الطبقة الثامنة لا من الطبقة الخامسة وقد تقدم وهو مدني نزل الغداء عن ابراهيم عن محمد بن عامر وتقدم هو ابن حسن العري قال سالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجره قدم تفسيره والعصر والشمس حيه هناك نبيه وهنا حيه ولا خلاف بينهما لان معنى حيه حياه الشمس بعدم تغير نورها ضوئها هذا هو حياتها معنى ذلك وهي مضيعه مشرقه لم يتغير صحوها. قال والمغرب اذا وجبت اي سقطت الشمس ودخلت وغرب والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر وصبح الغلط. الشاهد هنا قول هو العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر وهو هذا. قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء ويسأل لي متصق على حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الزهر ربين عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبره قالت أعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بالعشاء وذلك قبل أن يكسو الإسلام ولن يخرج حتى قال عمر نام الناس والصبيان فخرج فقال لي عن المسجد ما ينتظرها أحد من عن الأرض غيركم. أولا إسناد الحديث يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري هذا من أوثق من روى عن البيت النسائي وإنما تكلم في روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن الليث بن سعد إمام أهل مصر عن عقيل بن خالد العيدي الطبقة الثالثة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير حديث رقم 7 أن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث أولا مسلسل أول مسلسل للمدنيين لأن يحيى بن بكير مصري والليث مصري والليث مصري وكذلك عقيل بن خالد عيدي ثم مصري ثم شامي دمشقي نزل عنه هنا ولذلك يقال مسلسل للمصريين أول وآخره مسلسل للمدنيين. نصف الأول مسلسل للمصريين ونصف الثاني مسلسل للمدنيين عروة النشاء الدوري وعروة وعائشة مدنيون ثم بعد وعليه من الطائفة يصدر روايته تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن عروة وفي أيضا من المطائف أحد بقاع السبع عروة بن الزبير المشهور إلى المدينة وفي أيضا من المطائف عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من المسلمين السبعة رواة 2210 أحد. قال اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سن العشاء أكثر تقدم حكم ذلك وذلك قبل أن يصل الإسلام أي أن ينتشر الإسلام في غير المدينة فلن يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه الخطاب نام الناس والصبيان نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نام الناس والصبيان نام النساء والصبيان نام النساء والصبيان المراد به الحاضرون في المسجد من النساء الذين يصلين الجماعات المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبيانهم الذين حضروا في المسجد أو المراد في البيوت يعني معنى ذلك لشدة أو لطول الانتظار في البيت لا ونحن تأخرنا هنا فيريد عمر رضي الله عنه أن يبادر بصلاة العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأخبرهم بفضل ما لديه فقال نعم الناس ونعم النساء والصبيان. فخرج إلى الصلاة بحجرته إلى مصر فقال للمبتلي ما ينتظر أحد من على الأرض غير هذا هو الفضل فضل العشاء. يعني معنى ذلك ولذلك في رواية أخرى قالت ولم تكن تصلى يومئذ إلا بالمدينة. سيأتي هذا إلا بالمدينة معنى ذلك أن الإسلام لعدم خشوعه ما كان الناس يصلون جماعة إلا بالمدينة. وأما أهل مكة وإن كان في مسلمون إلا أنهم كانوا يصلون سرا لا يستطيعون أن يصلي أحد مع أحد بل ربما لا يصلون في بروجهم من يخرجون إلى الشعاب ويصلون هناك مستجيب للمشركين وهكذا كان شأنهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم جماعة لا أصليها غيركم وهذا فضل من الله عليه. اختصكم الله تعالى بهذه الصلاة في هذه الليلة ولا يوجد أحد ينام هذا الفضل غير إذا هذا فضل العشاء فدل على أن لها فضل. وبالسلام من الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين تجم معي في السفينة نزولا في بقيع مضحات والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وأن وله بعض الشغل في بعض أمره فأعلم بالصلاة حتى بحار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أبشر إنني نعمة الله يعلم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي كلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحنا فرجعنا فرحنا فرحين رواية فيما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد الحديث شيخ المصنف محمد بن علاء أبو كريم الهمداني أحد المشايخ الستة الذين ذكرناهم في الأبيات السابقة. ثانيا أبو أسامة اسمه محمد بن أسامة بن زيد القرشي ومبلغ من الطبقة الثامنة مات سنة 1200 من الطبقة التاسعة من الكوفية أيضا. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده بريد بريد كنيته أبو بريد أبو بردة واسمه بريد وجده أبو بردة واسمه اصطلح به قيل اسمه كنيته وقيل عنه وقيل الحال. يروي عن ماذا؟ عن جده أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى على جده أبوه أبو بن أبي بردة أبو موسى الأشعري ولده أبو بردة وله ولد آخر أيضا اسمه أبو بكر سيأتينا قليلا. وهذا أبو بردة يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس بن سليم الحصار عبد المعروف الشهير رضي الله تعالى. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل للكوفيين من أول إلى آخر. أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة وعلى البصرة أيضا. ومن لطائفه أن فيه رواية الراوي عن جده عن أبي بريد هذا يروي عن جده أبي بردة وهو يروي عن أبي أبي موسى. ومن لطائفه أيضا أن فيه من لا يسمى باسم غيره في الرواة لا تجد بريد إلا واحد من هو أبو هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة. أبو بردة كنيته مشهور بكنيته وكذلك أبو موسى مشهور بكنيته وباسمه أيضا. ومن لطائفه أن فيه أحد شيخ التسعة الذين يروي عن أصحاب الرسول بدون واسطة وهو محمد بن علاء بن كريب أبو كريب محمد بن علاء بن كريب أبو كريب. قال ماذا عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين تجمع السفينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما هجروا إلى المدينة ساقهم الموج فألقاهم إلى الحبشة. أبو موسى كان تقريبا يعني 40 أو ما إلى ذلك وكانوا أرادوا الهجرة إلى المدينة فاضطرهم الموج ما عندهم من أيام ذاك الحبل ما تطور ولذلك ما استطاعوا أن يسيطروا على السفينة فجربوا من الحبشة فنزلوا هناك فوجدوا جعفرا وأصحابه وهناك استأنسوا هناك فلما قدم جعفر وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر كان أبو موسى معهم سفينة فجاءوا ونزلوا يعني وجاءوا إلى خيبر ثم رجعوا إلى المدينة فنزلوا عند بطحان لأنه جمع جملة ما يسعهم بيت فنزلوا هناك المخيم فكانوا يتناوبون كما سبق لنا قريبا. وهذا هناك عندقه إلى هذه الاختصار ولذلك قال هناك ويذكره عن أبي موسى أليس كذلك؟ هذا هو الذي ذكرناه. هذا الحديث على قاعدة المصطلح ضعفه وهو مذكور بعد قليل وقد وصله بطوله. فإذا كما قالوا إن معلقة في البخاري بصيغة التمرير لها اعتبارات، اعتبار ضعف وهو الذي مشى يسعه للصلاة، واعتبار صحة وهذا ما له أنه كان مختصرا لما سبق لنا أورد منه جزءا وهنا ساقه بطوله. فقال ماذا؟ وأصحاب الذين قدموا عزتنا نزولا جمع نازل نزول بعيد وعول جمع نفرون. وفي بقيع المصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء، وهذا فيه إشارة إلى استحباب إذا ما يستطيع الإنسان أن يطلب العلم بنفسه ينبغي أن لا ينقطع عن العلم. وأظن الناس أو كل الناس إذا لم يستطيع أن يطلب العلم بنفسه ينقطع ويقول ما أستطيع الوجود وذاك الأيام وما يفوت للدرس الثاني وأنقطع وما ينفع. هذا غلط، بل يكون مع أصحابه الذين كانوا بجهاته جاره حوله يتزامنوا، ويكون ماذا؟ بعض ينزل يوما وبعض ينزل يوما حسب الظروف. فإن ذلك الذين حضروا يعني يفيدونهم بذلك فيكون بواسطة، هذا هو الوسط لم يحل لمن كان مشغولا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه فطلبوا كتاب العلم، قال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. ايش معناه؟ قبل أن تزوجوا، قبل أن تزوجوا، قبل أن تزوجوا أو تصيروا سادة، يعني قبل أن توظف فيها تعلموا العلم، قبل ذلك انتهي له وخذ عظمك الواحد ثم توظف، أو قبل أن تزوجوا، قبل أن تزوجوا، يعني ذبيح العلم من أفضل النساء، فلذلك ايش؟ يزرعوا. لكن لما قرأوا له هذا أفادنا البخاري وقال أبو عبد الله وبعد أن تسود زاد البخاري العلمي تفقها. لماذا؟ لأن عمر لا يريد الانقطاع عن العلم بسبب السيادة الديوان أو الوظيفة، بل يريد الحث على الترغيب للشباب أن ينتهزوا الفرصة قبل هذه المواعيد، ولا يريد انقطاع الكبار من العلم. لماذا يقول أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله وبعد أن تسود وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، يعني عمر يعرف هذا. نفس عمر متى تعلم؟ بعد أن تسوي، أليس كذلك؟ أيوه. طيب إذا لا يريد عمر أن يقطع همة همم الناس إذا تزوج وإذا صار موظفا أن لا يطلب العلم، لا، بل يريد بذلك الحسد لمن كان قبل ذلك أن ينتهز الفرص، ولا يريد بذلك قطع الناس عن العلم. قال لماذا؟ بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم ما تعلم إلا في كبر السن، فإذا لا ينبغي لشخص أن ينقطع. ولذلك قال العلم وظيفة العمر من المهدي إلى اللحم، متى طلب العلم أو وصف طلب العلم هو من المهدي إلى اللحم، لا ينقطع الإنسان العلم، لا ينبغي له. فإذا لم يستطع أن يحضر بنفسه يحضر هو يوما وصاحبه يوما يستجدان ويتراجعان ويتذاكران ويقرأان مع بعض الجماعة. قال ولو بعض الشغل ماذا؟ قال كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي ولو بعض الشغل لبعض أمره، كان يدبر ترتيبات الأمور يعني الجهادية، وكذلك أيضا ترتيبات أمور معيش الناس، كان يعني شغله بين المغرب والعشاء، فأعتبر الصلاة أخرا أي أخر الصلاة العشاء حتى انهار الليل، انهار معناه كثرت اشتبكت نجومه وبدت نجومه معناه، ولا يكون كذلك إلا بتأخر الليل. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إيم العشاء، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسمكم أي تمهلوا ولا تستعجل، لأن يعني بعض الناس عجوز كذا يعني عنده أشغال واليبر على طول. فقال صلى الله عليه وسلم على رسمكم تمهلوا اجلسوا أفيدكم فائدة من الله سبحانه وتعالى خصكم بها. قال ماذا؟ إن أبشروا استبشروا بهذا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه التعظيم. لماذا؟ لأن الذين يصلون في بيوت صلى الله وأنتم أحرزتم إيه فضيلة الإبراهيم. لماذا؟ في حديث آخر بين أن المنتظر للصلاة يكتب له ثواب الصلاة. إذا كلما انتظر الإنسان وتأخر وقته كلما حاز فضلك تكتب صلاتي إلى ذلك الوقت. فإذا أنتم بسبب تعقلكم أحرزتم فضلا عظيما لا يوافقكم أحد غيره، لأن أهل المدينة هم الذين موجودين في ذلك. أو قال صلى الله عليه وسلم شكوا من الأرض ما صلى أهل الساعة أحد غيركم لا يدري أي كلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فضيحنا. لماذا؟ لهذه الهدية التي أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيت كما تغفر بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وصلنا بوتنا وعيدنا اجعل ذلك من اجاك لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر واحد ولا غايه لغضبنا ولا تفرق علينا ولا خوف ارحمنا رب العالمين الان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.